لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من مختصر، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. وأورد الأحاديث أو بعض الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة شرعنا في هذا الباب، لكن يعني وقفنا في مقدمته، ونعود ونذكر بهذه المقدمة أو هذا التمهيد الذي ذكرناه في المرة السابقة، لأنه يعين على فهم الأحاديث التي بين أيدينا. خلاصة يعني ما ذكرناه في المرة السابقة أن النسك على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر، داء الإفراد، يعني يجي للحج يحج ويخلص الحج، والعمرة يفعلها في أي وقت في سائر العام. وأما التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج في عامه، يعني في نفس الأشهر، يعني ممكن يعمل عمرة في شوال مثلا ويتحلل منها ويتمتع، وفي ذي الحجة يحرم بالحج، هذا يسمى متمتع وعليه دم. أما النوع الثالث وهو القران، وهو أن يحرم بهما جميعا، يعني يجمع بين الإيش الحج والعمرة في نية واحدة، يعني يفعل النسك أو يفعل يعني النسكين في نسك واحد، العمرة والحج بنسك واحد، طواف واحد، سعي واحد ونحو ذلك، وعليه دم، وعليه دم، لأنه فيه درجة من الراحة. لماذا؟ لأنه أجمل أو أدخل نسكين في نسك واحد. هذه أنواع النسك. وذكرنا أيضا كلام العلماء في أيهما أفضل، أو أي هذه النسك أفضل، فمن العلماء من ذهب إلى أن التمتع أفضل، ومنهم من ذهب إلى أن الإفراد أفضل، وهذا الخلاف موجود بين العلماء. وكذلك ذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق هذه المسألة، وخلاصة الكلام فيها أن إطلاق أفضلية النسك فيه نظر، لأن الحال يتغير، ولذلك فالعبرة بحال المحرم. فإن كان يسافر إلى بيت الله تعالى سفرتين، فإن الأفضل في حقه ماذا؟ الإفراد، لأنه يفرد الحج وبعدين يرجع من العمرة في أي وقت، السفر بالنسبة له سهل. أما إذا كان يأتي في سفرة واحدة فخير له أن يتمتع أو يقرن، يتمتع أو يقرن. وأيضا مما ذكرناه في المرة السابقة، وهذا تمهيد مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أو أهل في بداية حجه، أهل مفردا بالحج، هذا على الراجح من كلام العلماء. العلماء بعضهم قال قارن وبعضهم قال مفرد، لكن احنا بنقول الخلاصة لماذا؟ حتى يتسنى لنا فهم الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في أول الأمر بالحج، فاسمه أحرم إيش بقى هنا؟ مفردا. ثم أدخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في الطريق العمرة على الحج، فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فاختلف العلماء أيضا فيها، هل حجت قارنة أو مفردة أو متمتعة أو نحو ذلك. فالأرجح أنها حجت على نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، يعني وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أهلت مفردة بالحج، أهلت مفردة بالحج. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتمتعوا، أن يتمتعوا لمن لم يكن معه هدي، فتحولت عائشة إلى التمتع، تحولت إلى التمتع كما فعل بعض الصحابة، فتحولوا من الحج إلى التمتع. وفي الطريق حاضت عائشة رضي الله عنها، ففي هذه الحال لن تستطيع أن تؤدي الإيش المناسك وتتمتع بالعمرة إلى الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ماذا؟ أن تهل بالحج، أن تهل بالحج وتدخل عليه العمرة، فصارت إيش قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت قارنة. هذه خلاصة المسألة في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج عائشة رضي الله عنها. وأما العمرة التي فعلتها عائشة بعد حجها، إنما هذه كانت لأجل خاطرها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يراعي خاطرها في ذلك، فأرسلها بهذه العمرة. فنقول أن مختصر يعني ما ذكرنا أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من كلام العلماء بدأها مفردا ثم حولها إلى القران صلى الله عليه وسلم، وأما عائشة فبدأت كذلك مفردة ثم تحولت إلى التمتع. ثم لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين الحج والعمرة، تقرن بين الحج والعمرة وأن تدخل على عمرتها الحج، وهذا يظهر من الأحاديث إن شاء الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قالت فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي، انتبهوا كلمة عائشة هذه، فأهللنا بعمرة، جعلت بعض العلماء يقول أن عائشة أهلت بماذا؟ بعمرة، يعني متمتعة، وهذا ليس هو الصحيح، بل قول عائشة محمول على أنها قالت فأهللنا بعمرة، تقصد بعدما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الميقات، لما قال لهم أهلوا بعمرة لمن كان ليس معه إيش هدي، لولا أني سقت الهدي لا تمتعت بالعمرة إلى الحج، وأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. فقصد عائشة أنها بعد ذلك فعلت مثل الناس، أهلت بعمرة، ويظهر معنا بعد ذلك الكلام. قالت فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ده مين ده؟ اسمه ايه ده بقى؟ قارن، اسمه قارن. من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ها، جواب على سؤال النووي في التبويب، سؤال النووي في التبويب: ومتى يحل القارن من نسكه؟ إن الجواب هو قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يبقى ما عندوش ده تحلل لعمرة ثم بعد ذلك يحرم بحج، لا ما عندوش كده، القارن هيظل على إحرامه إلى أن إيش يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها حائض فممنوعة من الطواف. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في قول عائشة فإذا كده بسريعة نذكرها، قالت ولا بين الصفا والمروة، هل يشترط في السعي الطهارة؟ الراجح من كلام العلماء لا، لا يشترط الطهارة. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها إما أنها كانت ترى الطهارة شرط، أو أنها رضي الله عنها أنها ما طافت بين الصفا والمروة من باب أنها ما فعلت ما فعل من المتمتع. الصحابة اللي نزلوا متمتعين عملوا إيش؟ عملوا عمرة وسعي، عمرة يعني عملوا أسف طواف وسعي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قارنين بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ طافوا بالبيت، طافوا بالبيت. والخلاف بين العلماء هل سعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الطواف أم لا. علشان كده القارن يجوز له أن يسعى بعد طواف الإيش؟ القدوم، ويجوز له أن يؤجل السعي بعد الإيه؟ طواف الإيش؟ الإفاضة. يجوز له أن يؤجل هذا السعي لبعد طواف الإفاضة، فهو عليه سعي واحد لأنه قارن، عليه سعي واحد. لو سعاه مع طواف القدوم خلاص يجزئ عنه، ما يلزموش مع طواف بعد طواف الإيش؟ الإفاضة. لو يفعله طاف بعد الإفاضة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وانتشطي، وأهلي بالحج معي، وأهلي ودعي، وأهلي بالحج ودعي العمرة. قال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، يعني اغتسلي مثل ما يفعل المحرم لدخول مكة. هنا انتبه انه البعض حملها على بدء الإحرام والإهلال، يعني فين؟ في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. فاللي حملوه على ذي الحليفة قالوا ان هو قال لها انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، فقالوا يبقى هي كانت متمتعة وقال لها ايش؟ غير المتعة. لا، ده الكلام ده بعد ما عدت الميقات ودخلت وقربت على مكة، فقال لها، لأنه يستحب الاغتسال لإيش؟ لدخول مكة، هو نفسه لم يغتسل، فقال لها انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. لماذا؟ لأن هي كانت لما قال للصحابة تمتعوا بالعمرة فعلت مثلهم، فلما حاضت رضي الله عنها أصبحت لا تستطيع الإيش؟ التمتع، فقال لها افعلي ماذا؟ أهلي بالحج ودعي العمرة، يعني ما تعمليش إيش؟ ما تعمليش عمرة، أهلي بالحج، أهلي بالحج ودعي العمرة، يعني دعي أعمال العمرة، ودعي أعمال العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. العائشة رضي الله عنها طهرت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، فهي كان الناس عملوا عمرة وتحللوا، وهي كانت قاعدة ايه بقى؟ محرمة، قاعدة محرمة، لأنها كانت ماذا؟ قارنة، فقاعدة محرمة من يوم ما دخلت، لكنها ما طافت بالبيت ولا سعت مثل ما فعل الناس لأنها حائض، فكانت حزينة إن الناس عمالين يعملوا عمرة وهي ما عملتش عمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم. قالت فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، يعني اعتبريها مكان العمرة. قال فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، اللي هو إيش؟ طواف الإفاضة. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، اللي جمعوا الحج والعمرة زيها هي طافوا طوافا واحدا، اللي هو طواف القدوم، طواف القدوم. هي تقصد، خلوا بالكم ان الناس دول عملوا كل ده قبل الايش؟ قبل اعمال الحج. يا بتقول ان هم المتمتعين عملوا ايه؟ طافوا وسعوا وتحللوا، واللي هم المفردين والقارنين عملوا ايه؟ طافوا بس لم يتمتعوا بالعمرة إنما عملوا طواف إيه؟ قدوم فقط، وقاعدين مستنين يوم التروية. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا صريح في أنه أهل إيش؟ بالحج، يعني مفردا. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، يعني فحل تمتعوا، عملوا العمرة وخلصوا خلاص، وبقوا حل في كل حاجة، حلال في كل حاجة. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، المفرد والقارن، ظلوا على إحرامهم فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة. سرف ده أثناء الطريق، يعني بين مكة والمدينة. قال: فتطهرت بعرفة. طيب الوقوف بعرفة هل يشترط له الطهارة؟ على الراجح لا يشترط له ذلك، لا يشترط له الطهارة، وهي طهرت يوم عرفة والحمد لله. فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك توافق بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. يجزئ عنك توافق بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني ماذا؟ ان هي رضي الله عنها لا طافت ولا ايه ولا سعت، يا من يوم ما جت مكة ما عملتش حاجة خالص، وهي عشان كده قاعدة حزينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني ماذا؟ يعني ينفع لي القارن والمفرد انه او اسف انه القارن المفرد هيسعى سعي ايه واحد، يسعى سعيا واحدا في الصفا والمروة. قال: ويجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني السعي ده ينفع للايه؟ للاثنين، في حق القارن والايش والمفرد. اما المتمتع ده سعى هو في المتعة وخلص وتحلل، ثم هيسعى تاني في الايه؟ في الحج. قال وعن جابر رضي الله عنه انه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة. هو ده عمل إشكال، أقبلت بعمرة، يبقى عائشة كانت شكلها الظاهر بتاع الحديث ده ان هي كانت ايه؟ متمتعة. نعم. لكن كما ذكرنا في البداية انه الجمع بين كل الروايات ان عائشة اهلت بالحج، ثم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يهلوا بالعمرة لمن لم يسق الهدي ففعلت مثل الناس، فيحمل كلام جابر هنا عليه على فعل عائشة بعد ما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يتحول منهم الغير مصاحب للهدي الى التمتع. قال: حتى إذا كنا بسرف عركت، يعني حاضت، حتى كنا إذا كنا بسرف عركت، يبقى عائشة تحولت إلى المتعة وكانت لسه مش إيه؟ مش حائض، يعني الحيض أصاب عائشة في ذي الحليفة ولا بعد ذي الحليفة؟ بعد ذي الحليفة. يبقى هي في ذي الحليفة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تمتعوا اللي معهمش الهدي، راحت عاملة متعة، وهي في الطريق حاضت فتحولت بعد ذلك أيضا من المتعة إلى الحج، وقارنت الحج بالعمر. قال: حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. مين ده بقى اللي طف بالكعبة والصفا والمروة؟ ما هو كان إيه يعني أقصد وصفه؟ كان متمتعا. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. خلاص تمتعوا بالإيه؟ بالعمرة إلى الحج. نعم. قال ثم أهللنا يوم التروية، يعني أحرمنا مرة أخرى للحج يوم التروية. ده دول مين؟ المتمتعين. نعم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على إحرامه من يوم أن جاء. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل. حل الناس ولم أحلل يعني قصدها ماذا؟ الناس راحوا عملوا عمرة وأنا ما عملتش عمرة، زعلانة طبعا رضي الله عنها. قالت ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. دخل عليه يوم التروية، يوم التروية كانت هي لسه إيش؟ لسه حائض، وتقول له أنا اللي عملت عمرة والناس هو النهاردة 8 يوم التروية أحرموا بالحج ورحين الحج وأنا كمان إيه؟ قاعد حائض مش هعمل حاجة خالص، يتظن يعني ذلك. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. لا ده انت ليك اعمال حج، فاغتسلي ثم اهلي بالحج، يعني يوم 8 يوم التروية فاغتسلي ثم اهلي بالحج. اغتسلي اغتسال ايه؟ استحباب الاغتسال للإحرام مش الاغتسال للطهارة، هي ما طهرتش الا يوم عرفة. فقال اغتسلي ثم اهلي بالحج، روح اعملي اعمال الحج. في رواية اخرى قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت، انت بتعملي كل حاجة الا الطواف. قال فاغتسلي ثم اهلي بالحج. قالها فعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. يعني عائشة كانت عاملة ايه؟ قران بين الحج والعمرة. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. أنا في نفسي زعلانة كده شوية إن أنا ما عملتش عمرة زي الناس ما عملوا وتمتعوا بالعمرة. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. فأخذها عبد الرحمن وذهب بها إلى التنعيم ورجعت بالإيش؟ بعمرة. وهذه العمرة في الحقيقة ليست عمرة الحج، إنما عمرة عائشة كانت مقرونة بالحج، مقرونة بالحج على الصحيح من كلام العلماء. وهذا يقوي قول من يقول أنه يجوز تكرير العمرة وأنها تجوز من التنعيم، وأنها تجوز من التنعيم بدليل أن عائشة أحرمت من أهلت من التنعيم ويعني دخلت بالعمرة من التنعيم. ثم التكرار دليل على أن عائشة كررت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا، خلصت العمر ومع ذلك لما طلبت منه أن تعتمر تاني أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى ذلك وعليه. فيجوز تكرار العمرة لكن ليس على هذه الهيئة التي اشتهرت في المصريين خصوصا. في المصريين عايز كل يوم يروح التنعيم ويعمل ايه؟ عمرة النهاردة لابويا وبكرة لامي وبعد بكرة لعمي وبعد كده خالتي وبعد كده ستي وشاف ايه ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف رضي الله عنه، انما من حيث الجواز يجوز. ولذلك لو فعل الانسان يفعل مرة مثلا، يعني يعتمر يروح يعتمر مرة اخرى. ثم ان الاجر من التنعيم ليس كالاجر من المواقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر مشقتك. وأما الذين منعوا فلا دليل لهم، الذين منعوا أن يعتمر الإنسان من التنعيم فلا دليل لهم، لأنهم قالوا أن هذا خاص بعائشة ولا يوجد دليل على التخصيص، ولا يوجد دليل على التخصيص. ولذلك فالأرجح أنه يجوز للعمرة من التنعيم وإن كان الأجر أقل من عمرة السفر.